السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، يعني في ملتزمين خلاص قلبه مات، ميت إكلينيكيا، عارفين المريض الميت إكلينيكيا في المستشفى، خلاص المخ ما عادش شغال، القلب ما عادش شغال، هو كل حياته على تنفس صناعي، كل لو شلنا جهاز التنفس الصناعي كل حاجة انتهت، كل حاجة راحت. في ملتزم كده هو عايش، مش عايش طبيعي، مش إيمان طبيعي، هو عايش بشوية مسكنات، هو عايش بأجهزة صناعية، إنما فين إيمان زمان؟ فين هند عليك، هان عليكي عبادة زمان، أوراد زمان، الإقبال على الله زمان، صحبة زمان، قسوة القلوب. الموت الإكلينيكي للملتزم هي من بره لسه شكلها حلو، هو من بره لسه شكله ملتزم وملتحي ومنطلق وممكن مقصر الجلباب وبيتكلم في السنة، ولكن من جوه خلاص القلب مات، بقى ميت إكلينيكيا، قسوة القلوب. يا ترى ايه سبب ان قلوبنا بتقسى؟ ايه سبب ان انا ما عدتش عارف اخشع في الصلاة؟ ايه سبب ان انا عادة الصلاة بتضيع عليا وما بحسش اني زعلان؟ ايه سبب ان الايمان ضعف؟ ايه سبب ان الايمان بهت؟ ان الايمان لا يدرس، الايمان بيبهت زي ما الثوب بالظبط كده بيبهت، بالظبط كما يدرس وشي الثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الثوب كده كان في الاول الوانه براقه وبعد كده خلاص بقى باهت. في ناس ايمانها بقى باهت، في ناس التزامها بقى باهت، بقى منظر وخلاص، وحتى المنظر نفسه بقى فيه بهتان. ايه اسباب قسوه القلوب؟ الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يعني عارفين لما الطالب يزوغ من المدرسة، يزوغ من حصة الفيزياء بيكرهها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زوغ من تكاليف الشرع بدأ قلبه يزوغ من الاتصال بالله سبحانه وتعالى، القلب انحرف لما الجوارح انحرفت. يبقى ايه السبب ان ده قلبه ضاع؟ ايه السبب ان ده بقى ملتزم ميت اكلينيكيا؟ ان في حاجات معينه من اوامر الله هو مش قادر عليها، هي بتطلع صدقه، هي بتصوم اثنين وخميس بس مش قادر على الحجاب الشرعي، هو انسان كويس، هو ممكن كمان بيصلي قيام ليل بس مش قادر على تكبيره الاحرام، مش قادر على صلاه الجماعه، هو في حاجه في حياته مش قادر ان هو يعملها، مش قادر انه يطاع ربنا فيها، وهي من واجبات الشرع عليه. ده من اسباب قسوة القلوب، راجع نفسك، من اسباب قسوة القلوب. قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم، القسوة دي بقى القلب زي الحجر ما بيلينش، مش حاجة طرية، مش حاجة بتتجاوب مع الوعظ، لو سمع كلام عن الله والدار الاخرة القلب متحجر، لو صلى تراويح القلب بتاعه بقى حجر ما بيتأثرش ما بيلينش. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. هو ربنا قال لبني اسرائيل كده امتى؟ بعد ما قال لهم بقى فرقنا بكم البحر، وبعد ما ربنا ضرب موسى بعصا الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة، بعد ما ربنا وراهم الايات ووراهم النعم وعرفهم ايه اللي يريده وما عملهوش، من اكبر الحاجات اللي تموت القلب انك تبقى عارفه ربنا يريد منك ايه وما تعملهوش، انك تبقى عارف ان دي ربنا بيحبها وما تعملهاش، او انك تبقى عارف ان دي بتغضب ربنا وتصمم عليها، ان يبقى في حياتك ثقب اسود زي الثقوب السوداء في السماء اللي بتمتص النجوم وبتمتص المجرات، ان يبقى في حياتك معصيه بتمثل ثقب اسود مواقع اباحية بتدخل عليها وانت ملتزم، حاجة معصية سر انت مدمنها وانت ملتزم، علاقة غلط انت ماشية فيها وانت ملتزمة، معاملات مادية حرام انت بتاكل منها وانت ملتزم، ثقب اسود قاعد يشفط الحسنات، قاعد يضيع حسنات كتير والعياذ بالله. يبقى من اسباب قسوة القلوب فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان الانسان يبقى عارف ان دي حاجة ما بترضيش ربنا في حياتك، لازم تتغيري في النقطة دي وقاعدة تأجلي. من اسباب قسوة القلوب قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، إن القلب يتفطر من جلال الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. من أسباب قسوة القلوب إن الأمد يطول، إن الفجر بقالك شهرين ما بتصليش الفجر وعادي، إن أنت وردك ضايع منك بقالك سنة ما عندكش ورد وعادي، إن أنت عارفة إنك أنت العبادة بتاعتك مش زي زمان وعادي، ان بقى عادي، ان بقى الدين بينزل في حياتك وعادي، انك بقيت بتصحى تلاقي صلاة الجماعة فاتت عليك وعادي، ان صلاة الجماعة بتعدي عليك يوم واثنين وثلاثة وعادي، انك ما بتفتحش المصحف بقالك اسبوع وعادي، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. دي من اسباب قسوة القلوب، من اسباب قسوة القلوب، من اسباب الملتزم الميت اكلينيكيا قول الله سبحانه وتعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. من اسباب قسوة القلوب ان لما ربنا يبتليك بابتلاء عشان ترجع، عشان تعمل ثورة تصحيح في حياتك، عشان تعمل يوتيرن، عشان تبدأ بقى تزود عبادتك وتتوصل الى الله، فتبدأ بقى تاخد ثمرة الابتلاء. لا، انت مكمل الابتلاء اسباب دنيوية، انت معرض عن الله حتى في الابتلاء، انت والعياذ بالله فلا تكن من القانطين. ربنا مش عامل لي حاجة، مفيش حاجة مستناها من ربنا، ربنا مش هيغير الوضع اللي انا فيه، تفضل تجري ورا الاسباب وخلاص. باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. يبقى اذا من اسباب قسوة القلوب ان ساعة الابتلاء ربنا بيبتليك عشان يعالجك، عشان تبدأ بقى تدعي كتير، يبدأ تعرض عن الله فيزيد القلب. قسوة من اسباب قسوة القلوب في قول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض الميثاق مع الله، ان ربنا يكلفك في الدعوة اليه، وان ربنا سبحانه وتعالى يريد منك انك تشتغل في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انت بتشتغلش. فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق مع الله، ما شالوش الدين، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ما شالوش الدين، ما شالوش الدعوة، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني الدعوة اللي فيه ملتزمين كتير بيسبوها، بيقولوا قلوبنا مش سخنانة، اصلي مش لاقي قلبي في الدعوة. مش قضية انت لاقي قلبك فين، قضية ايه اللي يرضي ربنا، ايه اللي يفرح ربنا، ايه اللي تري الله منك غير فيه. هي دي القصة، ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا قلوبهم قاسية. امتى؟ لما نقضوا الميثاق، لما خالفوا الميثاق. فالانسان مش انت اللي بتحددي ايه اللي يصلح لك قلبك، مش انت. زمان كنا نسيب قيام الليل لان مش لاقي قلبي فيه، انما انا لاقي قلبي في الذكر يبقى هعمل الذكر، انا مش لاقي قلبي في الدعوة الى الله يبقى ابعد عن الدعوة. لا، كل حاجة ربنا امرك بيها هتلاقي قلبك فيها. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: امن الرسول بما انزل اليه من ربه. ربك اللي بيربيك، يبقى كل تكليف من تكاليف الشرع تربية من الله سبحانه وتعالى ليك. من اسباب قسوة القلوب، قسوة القلوب مع قسوة قلبك مع اخوانك، مش بس قسوة قلبك مع الله، انك انت مش بس ان صلتك مع ربنا يبقى فيها مشاكل، ان صلتك باخوانك فيها مشاكل. احنا الوقت في ملعب كورة يا جماعة، واخواننا وحبايبنا ونلعب كورة، ايه المشكلة؟ انك مش اللي بيموت القلب بتاع الملتزم انه بيتمتع بالدنيا، متعة الدنيا مش حرام. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. يا عم روح جيم، يا عم اتمتع، يا عم اتبسط، يا عم اري الناس نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك بالعقل وبالحكمة وبالموافقة ما بين نصوص الشرع. ولكن القصة مش كده، القصة ان قسوة القلب لما الانسان بيبدأ يلعب في الدين، يبقى القصة مش في الدنيا، القصة في الدين. عشان كده النبي عصام قال ساعة وساعة، ساعة الدنيا وساعة للدين، ساعة لقلبك وايمانك ويقينك وعبادتك، وساعة لمعاشك والسعي في الاسباب ومذاكرتك وتحصيل الشهادات. ساعة الدنيا مهمة في تربيتك ووصولك الى الله زي ساعة الدين، انما القصة كلها انت جد ولا مش جد، ملتزم ميت اكلينيكيا، قضية في غاية الخطورة. اوعي تبقى ملتزمة ميتة اكلينيكيا، اوعي تبقى ملتزم من برة وانت من جوه قلبك خلاص باظ، قلبك فسد، عدت بتبص في الحرام وما انتش حاسس بحاجة عادي، عدت بتضيع فرائض وما انتش حاسس بحاجة عادي، عدت بتاكل حرام وربا بنوك وما انتش حاسس بحاجة عادي، عدت بتكذب في الشغل عشان تخلص مصالحك وعادي، عدت يعني متنازلة في حجابك ووشك وعادي، عدت متنازلة في العلاقات والاختلاط وعادي، عدت بتضيع صلاة الجماعة وتصحى تلاقي فردين ضاعوا عليك وعادي، نسيت القرآن اللي حفظته عادي، نص ساعة اللي قبل الفجر كنت بتصليها وراحت عادي، اوراضك راحت منك عادي. اوعى توصل للمرحلة دي، اوعى يهون عليك دينك، اوعى يهون عليك التزامك. خلي دينك اغلى من انك لو لقيت مليون جنيه في الارض، كل ورد عبادة في حياتك اغلى من كل ده. حافظوا على قلوبكم يا اخواني، حافظوا على قلوبكم يا شباب، حافظوا على قلوبكم يا اخوات، حافظي على قلبك. قلبك ده اداة الاتصال بينك وبين الله، قلبك ده الجي بي اس الرباني اللي ربنا بيرفعك بيه، واللي ربنا هيسكنك الفردوس الاعلى في جوار النبي عليه الصلاة والسلام باذن الله بيه. حافظوا على قلوبكم وصلحوا قلوبكم، واوعى توصل، واوعى توصلي في يوم من الايام لمرحلة ملتزم ميت اكلينيكيا، سواء في اتصاله بالله قلبه قاسي او في اتصاله باخوانه وقعدتك مع اخوانك، حتى لو ماتش كوره وبعدها موعظه وبعدها حاجه ايمانيه. شوفوا قلوبكم وحافظوا على قلوبكم، وقعوا الدنيا تخطفكم من ربنا. الدنيا دي خطفت الرجاله، بيبقى راجل في الدين ومنطلق في الدعوه وتيجي الدنيا تخطفه من اللي هو فيه. حافظوا على دينكم، حافظوا على صلتكم بالله اللي اخطر من اي صله براجل اعمال، اللي اخطر من اي صله برئيس جمهوريه، اللي اخطر من اي صله بملك ولا بواحد صاحب مالتي ناشونال جروب. حافظوا على صلتكم بالله، حافظوا على الكنز اللي ربنا اداهولكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على نعمه الاسلام، حافظوا على نعمه الالتزام، حافظوا على نعمه السنه واتباع اهل العلم الملتزمين بسنه النبي عليه الصلاة والسلام حافظوا على دينكم لانه اغلى شيء ولان ربنا بيحب اللي الدين عنده غالي. وعلى قد ما دينك عندك غالي وبتحافظ عليه اوعى تسيب دينك يضيع منك. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. دينك يضيع وانت مش حاسس. دينك يتخطف. الشيطان يدمرك وانت مش حاسة بهدوء. زي واحد معاه كنز واحد قاعد يخدره ويسحب منه الفلوس ويسحب منه الكنز لحد ما يضيعه. ان تحبط اعمالكم كل اللي انت بنيته يضيع وكل اللي انت بنيتيه يتهد وانتم لا تشعرون. الشيطان بيضيعك وانت مش حاسس. خد بالك من دينك. خد بالك من دينك. دينك في عبادتك. دينك على سجادة الصلاة بتاعتك. ودينك وسط اخوانك. ودينك وسط الحياة الاجتماعية في المناسبات الاجتماعية في العبادة مع بعض في جلسة ايمانية مع بعض. حافظوا على دينكم في الاتصال بالله والاتصال ببعض. ربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اضئ قلوبنا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.